فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلا تدع مع الله إلها آخر. من هذا الناهي ومن هو المنهي؟ الناهي القائل فلا تدع مع الله هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، والمنهي هو نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله ينهى رسوله أن يدعو مع الله غيره فكيف بغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهو من باب أولى. لعل هذا كقولهم إياك أعني واسمعي يا جارة. الرسول الذي يوحي الله تعالى إليه كتابه ووحيه يواجهه بهذا الخطاب فلا تدع مع الله إلها آخر. وهذا في الحقيقة موجه إلى الذين يشركون بالله ويعبدون غيره. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه العبادة التي تصرف لغير الله فكيف بغير رسول الله من الناس؟ من باب أولى. والمراد من الدعاء هنا العبادة، فلا تدع مع الله أي لا تعبد مع الله، والدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، لأن الدعاء تتمثل فيه العبادة بأعظم صورة من صورها. وإليكم ذلك لما ترفع كفيك إلى الله عز وجل، معنى ذلك أنك لم تعترف بوجود كائن يقضي حاجتك ويسد خلتك إلا الله. أغمضت عينيك عن كل المخلوقات وانصرفت عن كل خلائق وأقبلت على الله وحده، رفعت يديك علما يقينيا منك أن الله يراك ويرى يديك وهما مرفوعتان إليك، علمت أن الله يسمع نداءك، علمت أن الله يعطيك حاجتك، وأغضبت وأغمضت عن كل ما سوى الله. فلهذا كان الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله هلك، بربه أشرك، وهو يدعو من لا يملك شيئا ولا يقدر على إعطاء شيء، ومع هذا الشياطين تزين للناس إلى الله، لأن الدعاء هو العبادة. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نحذر أن نرفع أصواتنا سائلين شيئا غير ربنا عز وجل. فلا يحل أن تقول يا رسول الله ولا يا فاطمة ولا يا حسن ولا يا عبد القادر ولا يا جبريل ولا يا ميكائيل، فضلا عن الأشجار والأحجار والأصنام والتماثيل. لا يدعى إلا الله، إذ لا يقضي الحاجة إلا الله، ولا يرفع الدرجة إلا الله، ولا يمحو الذنب أو يكفر السيئة إلا الله. فهذا لا يدعى، لهذا لا يدعى إلا هو. وهذا إرشاد الله وتوجيهه فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الذين يدعون غير الله, الذين يعبدون غير الله, إذا ماتوا على الشرك والكفر والعياذ بالله يعذبهم الله عذابا أبديا لا ينقطع ولا ينتهي أبدا. من ساعة أن يموت وروحه تعذب إلى البعث والجزاء, ثم تنقل بالبدن والجسم إلى النار فتخلص في العذاب بلا نهاية. هكذا شاء الخالق, هذا حكم الله عز وجل. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. من الذي يعذبهم؟ الرب تعالى هو القادر على ذلك. وهذا العذاب يبدأ من موت الإنسان وأخذ روحه فتلقى في سجين وتبقى في عذاب حتى تبعث خليقة يوم القيامة وتعود لها أجسامها وتدخلها أرواحها, ثم تنقل إلى عالم الشقاء, إلى النار, إلى الجحيم, إلى جهنم, إلى سقر, سبع دركات لا تخرج منها أبدا والعياذ بالله. هكذا يوجه تعالى خطابه لرسوله ليسمع السامعون ويعي الواعون. إذا كان رسول الله يوجه إليه هذا الخطاب ويتوعد بالعذاب فكيف بنا نحن؟ معشر المستمعين والمستمعات, لا يسمعك ربك تدعو غيره بكلمة يا تناديه أبدا, ما لك إلا الله, الله يا رب, اللهم يا الله. أما غير الله لا رسول ولا نبي ولا ولي ولا ملك ولا ولا, إذ لا يدعى إلا الله. وهذا كلام الله نسمعه, يوجه الله خطابه إلى الرسول نفسه فيقول له فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون إن أنت دعوت من المعذبين, أي في جهنم في عالم الشقاء والعياذ بالله تعالى. فلما يسمع المشركون في مكة هذا تذوب نفوسهم, يستحون رسول الله ينهى عن دعاء غير الله وعباد غير الله ونحن نرضى بأن نعبد اللات والعزى أو المناة والأصنام. ثم قال تعالى له أيضا موجها خطابه إليه وأنذر عشيرتك الأقربين. يا رسولنا والمبلغ عنا أنذر عشيرتك الأقربين, أبدأ ببناتك بآبائك بأجدادك بأجداد أجدادك, أنذرهم عقوبة الكفر والشرك وهي الخلود في جهنم. أبدأ بأقاربي فأنقذهم قبل غيرهم. وهذا دليل على أن على المرء أن يبدأ دائما بأقاربه, يبدأ بالأقارب أولا ثم ينتقل إلى من بعدهم. وهو تعالى يقول للرسول ذر عشيرتك, أبدأ بقبيلتك. وبالفعل جمعهم صلى الله عليه وسلم ونادى يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا عباس يا فاطمة بأسمائهم أنقذوا أنفسكم من النار, فإن من مات كافرا يخلد في النار, من مات مشركا بربه سواه يعذبه ربه ويخلده في النار والعياذ بالله. وأنذر عشيرتك أي أقاربك الأقربين, الأقربين بدأ ببني مطلب بن عبد ببني هاشم وانتهى والله بفاطمة كما سيأتي. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، سلي من مال ما شئت ولكن أنقذي نفسك من النار. ثم قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالمؤمنون منهم من آمن اليوم ومنهم من آمن من أسبوع ومنهم من آمن من شهر أو سنة، إذا لم يرفق بهم ويلين جانبه لهم لو يعتب عليهم قد يرتدوا وينتكسوا. فمن هنا على الدعاة أن يكونوا لينين طيبين رقيقين غير عنفاء ولا أشد ولا غليظين، لأن هذا الذي دعوته واستجاب الشيطان ما هو مستريح، والله متعلم، ممكن إذا أغلقت له القول أو شدت عليه ينفع ويعود إلى ما كان عليه. وهذا ظاهر في قول الله تعالى واخفض جناحك، أي لن أو ألن جانبك، رقق عبارتك، استعمل الكلمات الهينة اللينة لمن دخلوا في الإيمان حتى لا ينفر ويرتد والعياذ بالله. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وإن قلت فهل للإنسان جناح؟ يدك اليمنى جناح ويدك اليسرى جناح، لو تطير بجناحيك كيف نقبل جناح يلين ما يتكبر ما يتجبر يتعاطف ويتراحم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فيغضب واشدد عليهم، لكن المؤمنين لن لهم في كلماتك وفي عملك وفي حتى يستأنسوا بك ويبقوا على إيمانهم وإسلامهم. ثم قال له فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإن عصوك الذين تدعوهم إلى الله ليؤمنوا ويسلموا ليعبدوا الله وحده ولا يشركوا به، هؤلاء الكفر المشركون إن عصوك ولم يستجيبوا لك ورفضوا دعوتك وقاوموك فقل لهم إني بريء مما تعملون، أي من شرككم وباطلكم وفسقكم وفجوركم، أنا بريء من هذا، حتى لا يستأنسوا بك ويظنوا أنك راب بشركهم وكفرهم. أعلن البراءة بينك وبينهم. وهذا باقي إلى يوم القيامة، الكافرون نحن براء من الكفار، من كفر يتبرأ منه المؤمن ولا يصله أبدا إلا صلة الرحم، فهذه مشروعة صلة الرحم إن كان أخوك كافئا أو والدك أو قريبك ورحمك ترحمه تصله بما استطعت، ولكن لا تحبه ولا تواده ولكن تصله فقط. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون من الشرك والباطل والشر والفساد، حتى لا ينسب إليك شيء من ذلك، أعلن البراءة منه. وإذا أعلنت براءتك من هؤلاء الجبابرة المتكبرين المشركين توكل على العزيز الرحيم، لأنه إذا أعلن البراءة والبعد عنهم يعادونه، أصبحوا أعداء قطعا، والعدو يكيد لعدوه ويمكر به، وهنا ما لك من طريق إلا أن تتوكل على العزيز الرحيم. لو قيل كيف أتبرأ منهم وأنا بينهم وأنا واحد وهم مئات، أنا ضعيف وهم أقوياء، كيف أتبرأ؟ يقول لو توكل على العزيز الرحيم. وإن كنت وحدك وكانوا آلافا توكل على العزيز الرحيم، أي فوض أمرك إلى ربك وهو الغالب القاهر لكل من يدعي القهر والغلبة، الرحيم بك وبأوليائه. فما دام ربك عزيزا رحيما يصح التوكل عليه والاعتماد إليه وتفويض الأمر إليه، لأنه عزيز غالب لا يغالب ولا يمانع في شيء يريده أبدا، وهو رحيم بأوليائه وصالح عباده، فهذا ينبغي أن نتوكل عليه. وكل مؤمن ومؤمنة يجب أن يتوكل على العزيز الرحيم، فلا يرضى بالفسق ولا بالفجور ولا بالكذب ولا بالباطل ولا بالفساد، ويبارئ أهله ويتبرأ منهم ولا يخاف إلى الله، وليتوكل على الله لأنه العزيز الرحيم. ما كل من خاف ترك دعوة الله. ندعو إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة والوجه الباش والابتسامة، ولا نخاف إلى الله عز وجل. ومن خوفنا نفوض أمره إلى ربنا وهو يكفينا شره وظلمه، لأن الله عزيز رحيم. صفتان جليلتان، العزة والرحمة، هذا الذي ينبغي أن نعتمد عليه. لو كان غير عزيز ورحيم فقط ما تنفعنا رحمته مع هؤلاء الظلم المشركين الكافرين، لو كان عزيز فقط غير رحيم أيضا ما يرحمنا نحن ويتركهم يعذبوننا، لكنه العزيز الرحيم. العزة والرحمة صفتان من صفات الله عز وجل، هذا الذي نفوض أمرنا إليه ونعتمد عليه ونتوكل عليه. ثم قال تعالى الذي يراك حين تقوم. من هو العزيز الرحيم هذا الذي يراك ويشاهدك ولما تقوم للصلاة؟ الذي يراك حين تقوم للصلاة، إذن هو معك، الذي يراك غائب عنك ما دام يراك فتوكل عليه. لو كان ما يراك ولا يعرفك شخص تعتمد عليه في الهند وأنت في الصين أو في الأمريكان ما يراك، قد يقع بك البلاء ولا يستطيع أن يدفع، لكن الذي يراك وأنت قائم في الصلاة كيف لا تعتمد عليه وتفوض أمرك إليه؟ إذن وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. لأي شيء يقوم؟ ليأكل ويشرب ليطعم؟ الجواب لا، للصلاة. ومعنى هذا أن القيام للصلاة أفضل عبادة وأحسن حال، ولا أجمل حال للعبد أن يكون أكثر من أن يكون قائما للصلاة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك، ويرى تقلبك في الساجدين، راكعا ساجدا، قائما راكعا ساجدا. هذا الذي أمرت أن تتوكل عليه وتفوض أمرك إليه لعزته وغلبته ورحمته وعلمه بحالك وقدرته على منحك ما تريد أن تمنح. الذي يراك حين تقوم في صلاتك، ويراك وأنت تتقلب جدين، وفي هذا إشارة إلى أن صلاة الجماعة مفروضة على هذه الأمة، ولا يصح أن يصلي كل فرد في بيته أو في بستانه، بل لا بد من أن تصلي جماعة المسلمين في بيوت ربها الصلوات الخمس، ويكفيهم شرفا أن يعلمهم الله بأنه ينظر إليهم وهم قائمون في صلاتهم وهم ركعا سجدا في صلاتهم. الحمد لله، فضيلة ما أعظمها. وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنه هو أي الله جل جلاله السميع لأقوال عباده، السميع لأصوات مخلوقاته، سواء كانت حيوانات أو كانت إنسان أو جنة أو كانت ملائكة، من تكلم بكلمة الله والله يسمعه. سبحان الله. آمنا بالله، آمنا بالله، حيث ما تكلمت الله سمع صوتك. وأحيانا نقول لا تغفل، اسمع ما يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالذي أنت تكون في كفه كيف ما يسمعك؟ كيف لا يراك؟ الكون كله في كفه، بقي شيء يبعد عنه؟ فلهذا كل صوت يسمعه بالليل أو بالنهار من إنسان أو من حيوان عليم بكل حركة. والله لاجتماعنا هذا عليم به، والله لحركة يدي هذا كتبها أزلا وعليم بها، بل وما يخطو ببالك إلا والله عليم به. سبحان الله، هذه العظمة تريد أن تتجلى لك، فانظر فقط في هذه البشرية رجالا ونساء لو يجتمعون في صعيد واحد في مكان واحد والله ما يختلط اثنان لا يميز بينهما أبدا. أية آية أعظم من هذه الآية؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض، من أوجد هذه العوالم الأرضية، هذه الجبال والتلال والأبحار والبحور والمياه والأزهار، من أوجد هذه الأرض؟ آباؤنا أمهاتنا. السماوات، من أوجد السماوات السبع؟ من خلقها؟ فالذي خلق الأرض وما فيها والسماوات وما فيها يعجزه شيء؟ يخفى عنه شيء؟ لا والله ما كان أبدا. ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كيف الألسن مختلفة؟ هذا انجليزي وهذا فرنسي وهذا يماني وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، افريق نفس ألوان وأشكال اللغات والآسيا وغرب آسيا وكل الدنيا. هذه الألسن كيف كانت؟ من جعلك تنطق يا قتل؟ لو شاء الله أن نولد ما ننطق، والله ما ننطق أبدا، نخلق لأنفسنا نطقا ونوجد ألسنا ما نستطيع. اختلاف الألسن عجب، والألوان في نظري والله أعظم. ها نحن في هذه الحلقة مؤمنون مسلمون راجون رب العالمين، هل تجد اثنين ما يميز بينهما؟ مع أن البصر والسمع واللسان والذات هيكل واحد، أليس كذلك؟ ما يوجد اثنان لا يفرق بينهما. أي علم أعظم من هذا العلم؟ لأنه لو كان يوجد من لا يفرق بينهما اختلطت البشرية، هذا يدخل على امرأتك وأنت تدخل على امرأته، لماذا؟ هذا هو أبونا أو هذا هو زوجي. هذه الآية أعظم آية للبصراء والعقلاء. ومن آياته وما أكثرها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين لا للجاهلين. إذن ويقول له الذي يراك حين تقوم أي في الصلاة ويرى تقلبك في الساجدين أي في المصلين هم الساجدون: إنه هو السميع العليم. فأوض أمرك إليه والطرف بين يديه واسلس سبيلا دعاك إليه ولا تبالي بالأبيض ولا بالأسود ولا بالقوي ولا بالضعيف لأنك اطرحت بين يدي العزيز الرحيم السميع العليم. قولوا آمنا بالله. تأملوا شرح الآيات مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات. ما زال السياق الكريم في طلب هداية قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم. سياق الآيات من أول الصورة إلى الآن ما زال السياق سياق الحديث في طلب هداية قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فيه إيحاء وإشارة واضحة بأنه تعريض بالمشركين تعريض بالمشركين الذين يدعون آلهة أصناما وفي دعوة وهي دعوة توقظهم من نومتهم. إنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عبادة غير الله ولا وإلا يعذب مع المعذبين فغيره من باب أولى. فكأن الكلام جرى على حد قولهم إياك أعني واسمع يا جارة. وقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخصب أولا بإنذاره قرابته أن يخص أولا بإنذاره قرابته لأنهم أولى بطلب النجاة لهم من العذاب. وقد امتثل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر ربه فقد ورد في الصحيح في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين لما أنزل عليه هذا اللفظ قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله. ما هو الثمن الذي اشترون به؟ يعني بالإيمان والعمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي. فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. هذه دعوة لقريش يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا أي من عذابه شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئتك لا أغني عنك من الله شيئا. استجاب أمر ربه ولا لا؟ وجمع قريش وناداهم بأسمائهم لأن الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين. فامتثل أمر ربه وجمعهم ودعاهم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أمره أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطالبهم برفق ويطالبهم أمره أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطايبهم ليرسخ الإيمان في قلوبهم ويسلموا من غائلة الردة والعياذ بالله فيما أو فيما لو عوملوا بالقسوة والشدة وهم في بداية الطريق إلى الله تعالى. وهذا كما قلت لكم أي مأموم يدعو إخوانه إلى ترك جريمة إلى فعل واجب كذا يجب أن يكون لين العبارة هش الكلمة ما يكون عنيفا ولا غليظا ولا شديدا. هذا الله وجه رسوله بهذا مرة ثانية. وقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أمره أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطايبهم. لماذا؟ ليرسخ الإيمان في قلوبهم ويسلموا من غائلة الردة والعياذ بالله فيما لو عوملوا بالقسوة والشدة وهم في بداية الطريق إلى الله تعالى. وقوله تعالى فإن عصوك أي من أمرت بدعوتهم من أمرت بدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته وخلع الأنداد والتخلي عن عبادتها إن عصوك فقل إني بريء مما تعملون أي من عبادة غير الله تعالى وغير راضي بذلك منكم ولا موافق عليه لأنه شرك حرام وباطل مذموم. وقوله تعالى وتوكل على العزيز أي الغالب القاهر الذي لا يمانع في شيء يريده الرحيم بالمؤمنين من عباده. والأمر بالتوكل هنا ضروري لا بد منه لأنه أمره بالبراءة من المشركين من الشرك والمشركين وهي حال تقتضي عداوته والكيد له بل ومحاربته. ومن هنا وجب التوكل على الله والاعتماد عليه وإلا فلا طاقة له بحرب قوم وهو فرد واحد. وقوله الذي يراك حين تقوم أي في صلاتك وحدك وتقلبك في الساجدين أي ويرى تقلبك قائما راكعا ساجدا مع المصلين من المؤمنين بمعنى أنه معك يسمع ويرى. فتوكل عليه ولا تخف غيره وامض في دعوتك ومفاصلتك للمشركين. وقوله إنه السميع العليم تقرير لتلك المعية الخاصة إذ السميع لكل صوت والعليم بكل حركة وسكون يحق للعبد التوكل عليه وتفويض الأمر إليه ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد وحرمة دعاء غير الله تعالى من سائر مخلوقاته لأنه الشرك الحرام. أولا تقرير عقيدة التوحيد. من لم يوحد الله لم ير وجه الله. من لم يوحد الله والله لن يدخل جنة الله. من لم يوحد الله ليس بمؤمن أبدا وإن ادعى أنه مؤمن ومصدق وصادق في إيمانه. التوحيد هو أن نعبد الله وحده بأنواع العبادات الركوع السجود الدعاء كل أعمال العبادات يجب أن لا ننظر فيها إلا إلى الله. من التفت فيها إلى المخلوق هبط والعياذ بالله تعالى. وبلغوا إخوانكم الذين يرفعون أصواتهم يا رسول الله المدد يا فاطمة يا كذا يا عبد القادر يا أولي الله هذا والله لشرك محرم وأصحابه إن لم يتداركم الله بالتوبة هلكوا العياذ بالله. ثانيا من مات يدعو غير الله فهو معذب لا محالة مع المعذبين. أما قال تعالى فتكون من المعذبين فلا تدعو مع الله فتكون مع المعذبين. من مات يعبد غير الله في التعذيب لا يخرج من العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة أي في البرزخ والآخرة. نعم. ثالثا تقرير قاعدة البدء بالأقارب في كل شيء لأنهم ألصق بقريبهم من غيرهم تقرير قاعدة وهي أن تبدأ بأقاربك في كل شيء، في الطعام في الشراب في الكسوة في الدعوة في التوجيه في الإرشاد، لا بد من أن تبدأ بأسرتك وأهل بيتك ثم تنتقل للآخرين. وهكذا بدأ الله بهذا ولا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، ما تترك بيتك ما يصلي فيه النساء والرجال وتدعو الناس بالشارع. نعم. رابعا، مشروعية لين الجانب والتواضع للمؤمنين لا سيما الحديث عهد بالإسلام. مشروعية التواضع ولين الجانب والرفق بالمؤمنين عامة لا سيما الذين يدخلون في الإسلام حديث عهد. فلان أسلم في فرنسا إيطاليا إسباني بلجيكي مع المؤمنين يجب أن يرحموه وأن يشفقوا عليه وأن يلينوا له جوانب حتى يستقر الإيمان في نفسه، فإن وجد غلظة وشدة وعنف يعود والعياذ بالله إلى ما كان عليه. وهذا الله يأمر رسوله بهذا ولا لا؟ نعم. خامسا، وجوب البراءة من الشرك وأهله. وجوب البراءة من الشرك وأهله، نظر إلى الله من الشرك ومن المشركين. نحن فقط أولياء الله وأولياء الله هم الموحدون، أما المشركون الذين نظروا إلى سواه وعبدوا غيره وعفاه بغيره فليسوا بيده، بل هم شر الخلق، بل هم شر الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. والبريئة الخليقة بمعنى المبروءة والمخلوقة. نعم. سادسا، وجوب التوكل على الله والقيام بما أوجبه الله تعالى. هذا واجب كل مؤمن مؤمنة، أن نتوكل على الله عز وجل ونعبده ولا نخاف أعداء ولا نهابهم، بل نخاف الله وحده ونتوكل عليه ونبين الحق وندعو إليه ولا نبالي غاضبوا سخطوا عذبوا يفعلون ما شاءوا، لأننا فوضنا أمرنا إلى العليم الحكيم إلى العزيز الرحيم. نعم. سابعا وأخيرا، فضل قيام الليل وصلاة الجماعة لما يحصل للعبد من معية الله. فضل ماذا؟ فضل قيام الليل. قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه. قيام الليل من أفضل العبادات وأشرفها، فلا تحرموه يا عباد الله قبل الفجر بساعة كافية، وعدكم الساعات الدقاقة توقظكم. وصلاة الجماعة من أفضل الأعمال والعبادات، والآية الكريمة دلت على هذا.